يحسب الإنسان أيحسب الإنسان أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر أليس ذلك بقادر أليس ذلك أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر بقادر بقادر على